الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: قلت لهم إن الهوينا غبها وهن، فجدوا تحملوا غب السرى. ما الهوينا؟ مع السير البطء. أحسنت. ما معنى قوله غبها؟ غبتها. أحسنت. ما معنى قوله وهن؟ ضعف. أحسنت. ومنه في القرآن؟ فما وهن لما صوم في سبيل الله. أحسنت. حملت أمه وهن. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميعنا أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: منتج أم أبيه أمه لم يتخون جسمه ما استطوى، أفرشته بنت أخيه فانثنت عن ولد يرى به ويشتوى، ومرقب مخلولق أرجاؤه مستصعب المسلك وعر المرتقى، والشخص في الآل يرى لناظر ترمقه حينا وحينا لا يرى، أو فيت والشمس تمج ريقها، والظل من تحت الحذاء محتذى، وطارق يؤنسه الذئب إذا تضور الذئب عشاء وانضوى، أوى إلى ناري وهي مألف أوى إلى نارية وهي مألف يدعو العفاة ضوءها إلى الدرا. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. قال رحمه الله: ومنتج أم أبيه أمه لم يتخون جسمه مس الضوى. يقول: ورب منتج، ورب منتج أي مرتفع، أم أبيه أمه لم يتخون أي لم يتنقص، يقال تخونه وتخوفه بالنون وبالفاء بمعنى واحد أي تنقصه. قال تعالى: أو يأخذهم على تخوف أي على تنقص. ويأتي تخونه بمعنى تعاهده، والمعنى لم يتعاهده الضعف. لم يتخون جسمه مس الضوى، الضوى الهزال، ومنه غلام ضاو أي مهزول. قال الشاعر: فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى، وقد يضوى وليد القرائب. يريد غصنا قطع من فرع شجرة، فتلك الشجرة أم الفرع، والفرع جعله للغصن بمنزلة الأب. هذا معنى قوله: ومنتج أم أبيه أمه. الشجرة هي أم الفرع، والفرع بالنسبة للغصن بمنزلة الأب، فهو يريد بهذا غصنا قطع من فرع شجرة. والشجرة أم الفرع لأنه منها، فصارت أما لأبيه وأما له. يقول: ورب عود من فرع شجرة لم يمسه ضعف ولا هزال، فهو قوي متين لم يتخون جسمه مس الضوى الهزال. أفرشته بنت أخيه فانثنت عن ولد يورى بها ويشتوى. أفرشته بنت أخيه يعني أفرشت الزند الأسفل للأعلى، يعني بسطت للغصن غصنا من فرع آخر. فانثنت عن ولد يعني به النار، أو قد بالغصنين النار. يورى به ويشتوى، يورى به يستضاء به ويوقد به. قال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون. ويستوى سويت، تقول سويت اللحم واشتويته، فيشتوى يفتعل من السواء. ومرقب مخلوليق أرجاؤه مستصعب المسلك وعر المرتقى. ورب مرقب أي مكان عال مخلوليق أرجاؤه، مخلوليق أملس، أرجاؤه نواحيه والملك على أرجائها، مستصعب المسلك. مستصعب أي صعب، المستصعب الصعب العسير، والمسلك مكان السلوك. وعر المرتقى ثقيل الصعود، المرتقى الصعود والوعر الثقيل. يقول: رب مكان عال كل نواحيه ملساء لا تثبت عليه قدم، يصعب سلوكه وارتقاؤه، والشخص في الآل يرى لناظر ترمقه حينا وحينا لا يرى. الشخص شيء مرتفع مأخوذ من شخص إذا ارتفع في الآل. الآل ما تراه أول النهار كالماء، ما تراه أول النهار كالماء يقال له الآل، وما تراه في وسطه في وسط النهار يقال له سراب. يرى لناظر ترمقه تنظر إليه حينا وقتا وحينا لا يرى. يقول والشخص يخفيه الآل عن العيون مرة فلا تستطيع أن تراه فلا تستطيع أن تراه، ويظهر حينا فتراه. أو فيت والشمس تمج ريقها والظل من تحت الحذاء محتذى. أو فيت أتيت ووصلت والشمس تمج تلقي ريقها، يعني به لعاب الشمس، وهو في وقت الظهيرة في أشد ما يكون الحر يتبين في الشمس مثل نسيج العنكبوت. المقصود بريق الشمس ما يتبين في الشمس من ما يتبين في الشمس مثل نسج العنكبوت من شعاعها، يسمونه لعاب الشمس ويسمونه ريقها، وهو يكون في وقت الظهيرة في أشد ما يكون الحر. والظل من تحت الحذاء النعل محتذى ملصق. يقول إن الظل تحت النعل كأنه قد حذي به، فهو في وسط النهار. يقول إنني وصلت، يعني أن الشمس في كبر السماء، لأنه حينها يكون الظل تحت الشاخص. يقول إنني وصلت إلى هذا المكان رغم خطورة سلوكه في وقت شدة الحر، وقد توسطت الشمس كبد السماء فكان الظل تحت قدم السائر. وطارق يؤنسه الذئب إذا تضور الذئب عشاء وانضوى. وطارق آت ليلى. الطرق والطروق هو الإتيان ليلى، ويسمى الآتي ليلا طارقا لأنه يحتاج إلى أن يطرق الباب، أي إلى أن يدقه. ومنه في القرآن السماء والطارق. حسنت، الطارق النجم سمي بذلك لأنه يطلع ليلا. يؤنسه، يكون له أنيسا. يؤنسه الذئب إذا تضور، صاح من الجوع، إذا تضور الذئب عشاء وانضوى، أي هزل. يقول رب طارق يؤنسه صوت الذئب إذا تضور من الجوع. والذئب في هذه الحالة أشد ما يكون فتكا، ومع ذلك فهو يؤنسه الذئب. أوى إلى نارية وهي مألف يدعو العفاة ضوءها إلى القراء. يقول أوى إلى نارية، أي انضم إلى ناري. ومنه في القرآن وآويناهما إلى روة ذات قرار. أحسنت أحسنت، وآويناهما، هذا من الرباعي من آوى. آوى الثلاثي بمعنى انضم، إذ أوى الفتية إلى الكهف، انضم الفتية إلى الكهف. أما إذا كنت أنت الذي تؤوي، أنت الذي تضم، فهنا تمد، تقول آويته. ومنه فآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أي ضم إليه أبويه، فآواكم وأيدكم بنصره. قال أوى إلى نارية وهي مألف، مكان يألفه الناس ويجتمعون فيه، يدعو العفاة. العفاة جمع عاف، وهو طالب الرزق. يدعو العفاة ضوءها، يدعو العفاة ضوءها، ضوءها فاعل يدعو، إلى القراء أي إلى الضيافة. والكرام يوقدون النار ليستدل بها على أماكنهم. قال حاتم الطائي يخاطب غلاما له: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. يقول إن هذا الطارق رأى النار التي أوقدتها فأوى إليها، وقد صارت ناري مألفا لمن طلب الضيافة، فهي بمثابة دعوة أبناء السبيل إلى الطعام.